السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم صل وسلم. قال الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عفى الله عنه وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، وإياكم، ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين، وإياكم. قال في كتابه نخبة الفكار في مصطلح أهل الأثر: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعبير على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل ممن لم يكن داعية في الأصح إلا أن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو قائلا فالمختلف، ومتى توبع السيء والحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسمعنا ما قرأه علينا أخونا الشيخ عمر جزاه الله خيرا من قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، تكلمنا على هذا بالأمس، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال، تكلمنا أيضا على هذا بالأمس، ووقفنا عند الثاني وهو قول أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، وكنا قد ختمنا بمثال أبي داود رحمه الله تعالى عن شيخه أبي الجماهر الدمشقي فيما رواه عن شيخه أبي كعب البلقاوي من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، الحديث. وذكرنا في حينه أن الراوي إذا سمي، يعني عرف اسمه، عرفت عينه، وروى عنه اثنان ولم يوثق فهذا مجهول الحال. وذكرنا الاستثناءات في ذلك بالأمس، أليس كذلك؟ ذكرنا أنه إن روى عنه واحد ووثقه آخر، وذكرنا عنه أيضا إن روى عنه واحد ووثقه وكان متأهلا، أليس كذلك؟ نعم. وقوله رحمه الله اليوم: أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، مجهول الحال وهو المستور. المستور هو عدل الظاهر خفي الباطن، هذا هو المستور. المستور هو عدل في الظاهر لكن في باطنه خفي، ما يعرف حاله هذا هو تعريف المستور. المستور عدل الظاهر خفي الباطن، يعني أن عدالته في الحقيقة في الباطن لا نعرف عنها شيئا، نراه في ظاهره يصلي مثلا معنا، يحضر معنا، في الظاهر عدل، لكن غير ذلك لا نعرف عنه شيئا. يعني لو سألتني هل تعرف تفصيل حاله قلت لا أعرفه، فهو في الظاهر عدل لكن باطنه لا يعرف. فهذا المستور يقول فيه المصنف قد قبل روايته جماعة بغير قيد. وهؤلاء الجماعة الذين أشار إليهم المصنف في نزهته هم من الشافعية، بعض علماء الشافعية قالوا بقبول رواية هذا المستور الذي هو عدل الظاهر خفي الباطن. والصواب فيه كما قال المصنف في نزهته أن التحقيق أنه لا يطلق القول بقبول فيه ولا برد لروايته. الصواب كما قال المصنف، هذا الذي عليه المحققون من علماء الحديث، أن هذا الرجل لا يطلق القول بقبول روايته ولا ردها، لا يقال إنها مقبولة مطلقا ولا يقال إنها مردودة مطلقا، بل يتوقف فيه وفي ما رواه إلى أن تستبين لنا حاله. وهذا هو الصواب فيه. وإذا كان هذا فيه هو فمجهول العين من باب أولى، الذي لم تعرف عينه. قال رحمه الله تعالى: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. ثم البدعة إما بمكفر وإما بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وصرح به الجوزجاني شيخ النسائي. هذا الكلام من المصنف رحمه الله فيه بيان أقسام البدع. أولا فيه بيان أقسام البدع، هذا أولا. وثانيا فيه بيان حكم البدع. وثالثا فيه بيان حكم رواية أهل البدع، فاشتمل على ثلاث نقاط. هذا الكلام من المصنف اشتمل على ثلاث نقاط. الأول أقسام البدع، الثاني حكم هذه الأقسام حكم البدع، الثالث حكم رواية أهلها أهل هذه البدع. فاشتمل هذا الكلام على ثلاث نقاط، ولنأخذها نقطة نقطة. فأما النقطة الأولى فهي البدعة، وأقسامها، ولكن نحب قبل أن ندخل إلى تقسيماتها أن نعرفها. فنقول البدع هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره، ولا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهته. نعود فنقول البدعة هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا معنى قولنا اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا في الأربع أليس كذلك؟ افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا لهم أصحابي دليل لقولنا ولا أصحابه. والثاني خصوصا في أصحاب السنة المأمور باتباعه وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. إذا نقول البدعة هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عليه أمره ولا عليه أيضا أصحابه لا بمعاندة بل بنوع شبهة. عندهم شبهة هذا ما يتعلق بتعريف البدعة. ولندخل أولا إلى ما أقسامها. أقسام البدعة كما هو واضح من كلام المصنف أنها تنقسم إلى قسمين. البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فأما البدع المكفرة فهي اعتقاد ما يوجب الكفر، اعتقاد ما يوجب الكفر، وذلك كأن ينكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو العكس. ما هو العكس؟ نعم، الآن تكون باعتقاد ما يوجب الكفر، فإما أن يكون هذا الاعتقاد بإنكار شيء موجود في الشرع معلوم بالقطع وبالضرورة، وإما أن يكون بإثباته عكسه، أن يكون بإثبات شيء ونسبته إلى الشرع وليس له وجود فيه. هذا ما يتعلق بالأول. وأما الثاني فهو البدع المفسقة، وهذه البدع هي ما لا يوجب اعتقاده الكفر. فمن النوع الأول القول بأن القرآن مخلوق، والقول بقدم العالم، والقول بأن الله في كل مكان، وتكفير الصحابة جميعا، أو أكثرهم إلا نفرا قليلا منهم، ورمي عائشة رضي الله عنها بالبهتان، فإن هذا كله مناقض لما هو معلوم عندنا نحن المسلمين بالضرورة. وأما القسم الثاني وهو ما لا يوجب اعتقاده الكفر، فهو ما كان دون ذلك كالتشيع ونحوه. وكإحداث بعض الأذكار والأوراد على نحو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من البدع الإضافية التي أصلها موجود في الشرع لكن أدخل عليه أشياء ليست من الشرع ونحو ذلك. والنقطة الثالثة هي حكم رواية أهل البدع، فنقول إن حكم رواية المبتدع في كل قسم من هذين القسمين على النحو الآتي: أولا من كانت بدعته مكفرة، من كانت بدعته مكفرة فهذا لا تقبل روايته مطلقا، وذلك لأننا نشترط في الراوي أن يكون عدلا، والعدالة هي استقامة الدين والمروءة، ومن كفر فلم يستقم دينه، من كفر لم يستقم دينه فليس بمأمون عندنا ولا عدل. نقول من كانت بدعته مكفرة هذا لا تقبل روايته مطلقة. لما؟ لأننا نشترط في القبول للرواية أن يكون الراوي عدلا. وقد ذكرنا فيما تقدم معنا في أول كلامنا على هذا المتن أن العدالة هي استقامة الدين والمروءة. العدالة قائمة على ركنين: استقامة الدين واستقامة المروءة، سلامة الإنسان في مروءته. والكافر ليس بعدل لأن دينه غير مستقيم، فهو غير مأمون عندنا. فمن كانت بدعته مكفرة خارجة به عن الدين فهذا لا يقبل ما رواه، لا تقبل روايته. وأما القسم الثاني من أقسام البدع وأهل البدع، البدع غير المكفرة، ومن لم تكن بدعته من الرواة مكفرة ومن كانت بدعته من الرواة غير مكفرة، من لم تكن بدعته مكفرة لكنها مفسقة. القسم الثاني من أهل البدع: من لم تكن بدعته مكفرة لكنها مفسقة، فهذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون داعية إلى بدعته، كمثل من يدعو إلى الإرجاء، إلى الإرجاء، ومن يدعو إلى التشيع. ولا تظن أن نقصد بالتشيع الرفض، لا، فالتشيع درجات، يقال شيعي وشيعي غالي ورافضي سبابي خشبي خبيث، الختم عليه في الأخير عند العلماء يقول الخبيث، يختمونه بهذا. فنحن لا نقصد الرفض، الرافضة الاثنى عشرية الإمامية، لا، هؤلاء رافضة سبابية خشبية خبثة، الختم لازم في الأخير خبيث، لأنه خبيث المذهب بدعته مكفرة، يقولون بالرجعة، يقولون بتعظيم أئمة للبيت ويدعونهم من دون الله، ويرمون عائشة بالزندقة، ويطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ارتدوا جميعا أو كلهم أو جلهم، أو فسقوا جميعا أو جلهم، ويقول القرآن ناقص، ماذا بقي من الإسلام؟ أين نلتقي نحن وهؤلاء؟ من زعم أن نلتقي اليوم فقد كذب على الله وأعظم على الله الفرية. فنحن لا نقصد هؤلاء، لا، نقصد التشيع الذي هو دون ذلك، الذي هو دون ذلك، وهو درجات كما قلت لكم الآن. يقال فلان شيعي، ويقال شيعي غالي، ويقال إيش؟ رافضي، ويقال رافضي. فالشاهد: من كان داعية إلى بدعته، هذه الحال الأولى من الحالين في من كانت بدعته غير مكفرة، فهذا إذا كان داعية إلى بدعته لا يقبل في الأصح. الحالة الثانية: من لا يكون داعية، من لم يكن داعية، بدعته مفسقة لكنه غير داعية، وهذا فيه حالان، هذا فيه حالان أيضا. الحالة الأولى أن يروي ما يوافق بدعته، فهذا لا تقبل هذه الرواية منه ولو لم يكن داعية. إذا لم يكن داعية فيه حالات أو صورتان: أن لا أن يروي ما يوافق بدعته، فإذا روى من لم يكن داعية حديثا لكنه يوافق بدعته فإنه لا يقبل على الأصح المختار كما قال المصنف رحمه الله. الثاني أو الحالة الثانية لهذا المبتدع غير الداعية ألا يروي ما يوافق بدعته، فهذا تقبل روايته على المختار من قولي العلماء. الصحيح من قولي العلماء أن مثل هذا روايته مقبولة. وذكر المصنف أنه قد صرح به الجوزجاني شيخ النسائي وهو شيخ أبي داود وغيرهم رحمهم الله تعالى، وقد ذكر ذلك في كتابه معرفة الرجال، وبعضهم طبعه باسم الشجرة في معرفة أحوال الرجال. وعلى كل حال الكتاب مطبوع له عدة طبعات ما بين شامية وما بين مصرية وما بين هندية، الكتاب موجود بين أيدينا، فإنه قد صرح بذلك في هؤلاء الرواة الذين عرفوا بالصدق ولم يجرب عليهم الكذب، ورموا بنوع بدعة لكنها غير مكفرة، وروى عنهم الأئمة والعلماء ما لا يكون مؤيدا لبدعتهم. فيقول في هذا الكتاب لما تكلم على رواة الحديث وتكلم على المبتدع منهم خاصة قال: ومنهم، يعني من الرواة الذين رموا بالبدعة، قال ومنهم يعني من الرواة الذين رموا بالبدعة، موجود نقله صاحب النزهة أيضا، المصنف نفسه شرح به نزهته نخبته، قال ومنهم يعني من الرواة الذين رموا بالبدعة زائغ عن الحق، منهم زائغ عن الحق يعني عن السنة، صادق اللهجة، ما جرب عليه كذب، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا. منهم يعني الرواة زائغ عن الحق، وصف بالبدعة ولا لا؟ لكنه صادق اللهجة، فهذا ليس فيه حيلة أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا يعني مخالف لمن هو أولى منه، إذا لم يقوي بدعته، إذا لم يقوي بدعته. فهذا الشرط الذي ذكره الحافظ وقبله العلماء قد صرح به بعضهم، ومنهم هذا العالم الحافظ كما نقله عنه الحافظ ابن حجر. وقد علق عليه الحافظ ابن نزهة فقال: إن هذا الكلام من الجوزجاني متجه في هذه الصورة. لماذا؟ قال: لأن العلة التي رد لها حديث الداعية موجودة هنا وواردة هنا، إذا كان ظاهر المروي من غير الداعية يوافق بدعته، يعني ذاك ما هو ذاك داعية فنحن نرد حديثه، هذا غير داعية لكنه روى حديثا يؤيد بدعته، فالتهمة قائمة عليه، فنحن نستبعد هذا النوع من روايته لأنه غير داعية. فإذا جاء بالحديث الذي يؤيد بدعته اتهم ولا لا؟ اتهم، فحينئذ لا نقبل هذا ونقبل ما لم يؤيد بدعته. فتحصل من هذا الكلام معشر الإخوة، هذا الكلام كله، أن المبتدع، تحصل من كلامنا هذا في المبتدع وفي روايته، تحصل منه الآتي. هذا خلاصة الكلام الذي تقدم كله منذ أن بدأنا، عدوه في نقاط يكفيكم. تحصل منه الآتي: أول، إذا كان المبتدع صادق اللهجة محرما للكذب، هذا ملخص هذا الفصل كله في 5 نقاط، عدوها: 1، 2، 3، 4، تكفيكم عن الكلام إلا إذا أردتم شرحا واستدلالا وبسطا، لكن إن حفظتم هذه كفتكم في هذا المبحث إن شاء الله كله. أولا، رواية المبتدع: أولا، إذا كان المبتدع صادق اللهجة محرما للكذب، لأن هناك مبتدعة يجيزون الكذب، يقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما قال من كذب علي متعمدا، احنا ما نكذب عليه، احنا نكذب له، يستحلون الكذب ولا لا؟ وهؤلاء هم الكرامية، فهؤلاء لا يقبل منهم. وكذلك الرافضة كما قال الشافعي: أقبل شهادة أهل اللهو إلا الرافضة، فإنهم كانوا إذا هووا الشيء اتخذوه، وضعوا فيه الحديث واتخذوه دينا بشهادة من رجع منهم. نعم. والذهبي يقول فيهم إن التقية شعارهم، والزندقة إن الزندقة شعارهم والتقية دثارهم، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا نقول: إذا كان المبتدع صادق اللهجة محرما للكذب، هذا 1. ثانيا، إذا كان حافظا لحديثه ضابطا له، تام الصيانة والاحتراز كما قال الجوزجاني، ما جاء بما ينكر ولا لا، تام الصيانة والاحتراز، الصيانة لمرضيه والاحتراز من أن يقع فيما يطعن به فيه. ثالثا، لم تكن بدعته مكفرة، رابعا، ولم يكن داعيا إليها، خامسا، ولم يكن مرويه مقويا لها، فإنه يقبل ما رواه. خامسا، رابعا، ولم يكن داعيا إليها، يعني إلى بدعته. خامسا، ولم يكن مرويه مقويا لها، فإنه يقبل ما رواه. فملخص كلام الحافظ في نخبته ونزهته وملخص كلام غيره المطول هو في هذه الشروط 5. فلو طلبنا من السباعي يعيدها علينا، ما هي؟ تفضل. إذا كان مبتدع صادق اللهجة، نعم، محرما للكذب، صادق اللهجة محرما للكذب، أخرجنا به الذين يستبيحون الكذب. طيب، طيب، ضابطا، نعم، ثالث، لم تكن بدعته مكفرة، نعم، الرابع، لم يكن داعية إليها، داعية إلى البدعة، نعم، والخامس، لم يكن مرويا مقويا لها، مقويا لها، فإن روايته مقبولة عند العلماء. ابحثوا واقرأوا ما شئتم في المطولات والمتوسطات والمختصرات، لن يخرج عن هذا الكلام الذي لخصناه في هذه الكلمات، لكم أن تقرأوا ما شئتم، إن أردتم إنما يكون للاستزادة وللبسط والشرح والأمثلة والأحوال، لكن يخرج عن هذا لا يخرج عنه. فرحم الله المصنف الذي متنه في هذين السطرين المختصرين على هذا النحو الذي ذكرنا. وما ذلك معشر الإخوة والأبناء من علماء الحديث الذي جعلهم يجعلون هذه الشروط على هذا النحو، ما ذلك منهم رحمهم الله إلا من باب الحرص على جمع سنته صلى الله عليه وسلم، ولئلا يذهب شيء منها حتى عند من ابتدع. ولا يرد علينا باب الدرس على المبتدع مع الرواية عن المبتدع، لا تخلطوا هذا بهذا، هذا يأخذ حديث منه ويمشي، أما الدرس ملازمة باب آخر، فليس من هذا القبيل، في قليل ولا كثير. نقول إنما فعلوا رحمهم الله هذا الفعل ومحصوا وشرطوا هذه الشروط، اشترطوا هذه الشروط لأجل الحرص على جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت في مقدمة الميزان للذهبي وفي عدد من التراجم في السير وكذلك في تدريب الراوي لوجدت هذا، وذلك لأننا لو رددنا رواية المبتدع مطلقا بمجرد وقوعه في البدعة لا أدى ذلك كما يقول طائفة من العلماء وهم المحققون إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه جمع ممن طعن فيهم بالبدعة، بل وفي الصحيحين من رواية من طعن فيه بالبدعة ما لا يعد، وقد عقد الحافظ رحمه الله في فتح الباري فصلا مستقلا في هذا، ورتب من طعن فيه وهو من رجال الصحيح صحيح البخاري من طعن فيه ببدعة رتب أسماءهم على الحروف وتكلم عن كل راو وما طعن به فيه، فإذا أردتم أن ترجعوا فارجعوا إليه. فالشاهد لو ترك الحديث الذي عند هؤلاء لذهبت علينا مجموعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربما لا توجد إلا عند بعض هؤلاء، ولأن أيضا بدعتهم مقرونة بالتأويل، مقرونة بالتأويل تأولوا فيها وهي ليست كفرية كما تقدم معنا، مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الديانة والصيانة وما هم عليه من الاحتراز، هذا الذي جعل العلماء يقبلون ما جاء من طريق هؤلاء، وجعل صاحبي الصحيح يدخلون في صحيحيهما شيئا من هذا ليس بقليل. نعم، من سب الشيخين أبي بكر وعمر وهم الروافض، هؤلاء كما قال عنهم الذهبي في الميزان لا يقبلون، لا يقبلون. يقول أيضا مع أني لا أعرف منهم صادق، الذهبي يقول مع أني لا أعرف منهم صادق، والذهبي من هو في إمامته في من؟ في معرفة الرجال، قل فيه السبكي مع منافرته له في الاعتقاد لكنه تلميذه، يقول شيخنا أبو عبد الله الذهبي يقول لو جمعت له الأمة جميعا في صعيد واحد ووقف على رابية ونظرها لنسب لأخبرك عن كل واحد بحاله ونسبك منه إلى أبيه آدم، والحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم ليحصل له الحفظ في الرجال كحفظ الذهبي. الشاهد الذهبي يقول الرافضة لا يقبلون مع أني أنا يقول لا أعرف منهم صادق، بل الكذب شعارهم والتقية دثارهم، التقية والنفاق أيضا، ما يقول بس التقية، والتقية هي النفاق، التقية والنفاق دثارهم. قبل مدة يسيرة سمعت الصفار احنا نسبه بضبط هذا كذب علينا، قالوا له بصوته طب سجلوه، قالوا خذ بصوتك يسب بضبطه عمر، صح ولا لا؟ سمعه طائفة منكم، فهم الكذب شعارهم، أكذب الناس لهجته، والتقية دثارهم يغطون بها على باطلهم، لكن الله جل وعلا يكشفهم. إذن فالرواية عن المبتدع بهذه الشروط هو الذي عليه أئمة الحديث والمحققون منهم، وهو المختار، وهو الذي مشى عليه العلماء، وصنيع الأقدمين في كتبهم يدل عليه، ومن هنا أخذ المتأخرون هذا من هذا الصنيع ومتنوه في مثل هذه المتون المختصرة. فالمتقدمون والمتأخرون كلهم على طريق واحدة في هذا، لا كما يزعم من يتكلم في هذا الباب، وخصوصا بهذا النغمة بهذه النغمة، ويطرق على يغرب على هذا الوتر متقدمين متأخرين، ويريد بذلك إفساد هذا العلم وتضييع الناس. فنحن نقول هذا الكلام الذي سمعتم اقرأوا ما شئتم، تجدون الخلاف، تجدون كلاما مفصلا في هذا، لكن ملخصه لا يخرج عن هذا، ومؤداه لا يخرج عن هذا الذي ذكرناه. نعم نعم. قال رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، أو طائعا فالمختلف. نعم. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع. بل بالمجموع. هذا هو السبب العاشر والأخير عندنا في الأسباب التي كنا بدأنا بها العام الماضي، كنتم تذكرون. نعم. والطعن في الراوي، يقول الحافظ ثم الطعن، يعني في الراوي ثم الطعن، ونحن عددناها كم؟ 10. قال: إما لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعته، أو سوء حفظه. فالأول الموضوع بدأنا به من العام الماضي، وانتهينا إلى ما انتهينا إليه ووقفنا فيه في المخالفة، انتهينا منها في اللقاء في العام الماضي. واليوم في لقاءاتنا هذه بدأنا بالجهالة وما يتعلق بها، واليوم البدعة وما يتعلق بها. وهذا هو السبب الأخير من أسباب الطعن في الراوي العشرة، وهو الطعن فيه بسوء الحفظ. بسوء الحفظ. وتعريف سوء الحفظ أولا قبل أن ندخل في الكلام عنه، قد ذكره المصنف في نزهته مختصرا، وهو: من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. هذا هو سيء الحفظ، من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. ما ترجح لنا شيء، هذا هو سيء الحفظ، من لم يرجح أو من لم يرجح جانب الإصابة على جانب إيش؟ الخطأ. هذا يسمى إيش؟ سيء الحفظ. إذا نظرت ممكن ترى حديثه إيش؟ التي أخطأ فيها كثيرة، وإذا نظرت ممكن تجد حديثه التي أصاب فيها قريبا من ذلك، لكن تريد مرجح أن ترجح هذا على هذا فيكون الأكثر مثلا الضبط وعدم الضبط أقل، أو تريد أن تقول الأكثر هو عدم الضبط والضبط أقل، هذا ما يوجد. وإنما أنت الآن متوقف في أمره، لم يرجح هذا ولم يرجح هذا، ما رجح عندك جانب الإصابة على جانب الخطأ. هذا تعريف سيء الحفظ، من لم يرجح أو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، فهذا يقال فيه سيء الحفظ، وهي مرتبة من مراتب الجرح، مرتبة من مراتب الجرح، وهي أخف المراتب، أخف المراتب، لأننا نحن رتبنا المراتب العشر من أشدها وأقساها، وهي إيش؟ الكذب، كذب الراوي، الطعن في الراوي ما بكذبه أو بتهمته، إلى أن بلغنا إلى ما؟ إلى سوء الحفظ. فأشد طعن في الراوي رميه بالكذب، وأقوى شيء فحديثه الموضوع، وهذا الآن أخف شيء وهو سيء الحفظ. فسيء الحفظ إذا وجدنا قول العلماء في رجل ما فلان سيء الحفظ، هذا معناه، معناه أنه لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين، سوء الحفظ على قسمين، إما أن يكون سوء الحفظ هذا ملازما للراوي في جميع أحواله، وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، بمعنى أنه كان في فترة من حياته متقن حافظ، ثم طرأ عليه بعد ذلك إيش؟ هذا السوء في الحفظ. هذه هي الحالة الثانية أو الصورة الثانية أو القسم الثاني، قولوا ما جئتم. القسم الأول أن يكون سوء الحفظ ملازما للراوي في جميع حالاته، ما عرف إلا بسوء الحفظ، ما عرف يوم من الأيام ضابط، معروف بسوء الحفظ فهو مستمر سيء الحفظ، فهذا قسم. الثاني أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، بمعنى أنه كان قبل ذلك، قبل طروء سوء الحفظ عليه، كان حافظا، كان متقنا، هذا معناه. هذه هي الأقسام. حكم كل قسم من هذين القسمين، فأما القسم الأول وهو من كان سوء الحفظ ملازما له في جميع حالاته، القسم الأول من الرواة وهم من كان سوء الحفظ ملازما لهم في جميع حالاتهم، في الشباب، في الكهولة، في الشيخوخة، في الضعف والتعمير إذا عمروا، نعم الضعف هذا آخر ما وصلوا إليه في السن حينما عمروا في الثمانين ونحو ذلك، هذا يقال فيه المعمر، لأنه إذا وصل عشر الثمانين قالوا فيه، وتجاوز قالوا معمر، إذا وصل عشر الثمانين عند المحدثين، تجاوز الثمانين زاد ما عليه قالوا عمر أو معمر، نعم، لأنه يبدأ في الضعف الواضح، إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يبدأ في الضعف، يظهر عليه الضعف، ومن هذا الضعف ضعف إيش؟ الحفظ. فإذا كان هذا الضعف طارئا، بمعنى أنه كان قبل ذلك حافظا، هذا باب. أما من استمر به الضعف في شبابه، في كهولته، في شيخوخته، في تعميره، إذا عمر حاله واحدة ملازم له سوء الحفظ، فهذا يقول فيه المصنف في النزهة وأيضا في الأصل في المتن، قال هو الشاذ على رأي، هذا هو الشاذ على رأي، رأي من قال إن الشذوذ هو مطلق المخالفة، مجرد المخالفة، ولم ينظر فيه هل هو ثقة مع أوثق أو واحد مع جماعة في مقابل جماعة أو حافظ مع أحفظ، ما نظر إلى هذا، مجرد المخالفة يكون إيش؟ شذوذا. فهذا معنى قول الحافظ على رأي، يعني طائفة من العلماء اعتبروا مجرد المخالفة شذوذ، والتحقيق خلاف ذلك كما تقدم المبحث في الشاذ، أليس كذلك؟ وبيناه في تعريفه وأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فالذي لم يضف هذا القيد ولم يقيد بهذا القيد عنده مجرد المخالفة تعتبر إيش؟ تعتبر شذوذا. فهذا معنى قول إيش؟ المصنف هنا إن كان لازما يعني سوء الحفظ في جميع الأحوال فهو الشاذ على رأيهم، على رأي من لم يشترط ما ذكرنا لكم. وأما الثاني وهو القسم الثاني من الأقسام، من كان ضعفه أو سوء حفظه طارئا، فهذا الحكم فيه يختلف. من كان سوء الحفظ عنده طارئا عليه، هذا الراوي عرفناه حافظا في شبابه في كهولته في شيخوخته، ثم تقدم به السن فجاءه ايش؟ سوء الحفظ. او عرفنا هذا الراوي ضابطا حافظا لكن احترقت كتبه فغبن عليها فجع بها فاختلط، هذا الراوي كان متقنا حافظا أصيب بولده فاختلط، هذا الراوي كان حافظا متقنا لكن هذا الحفظ والإتقان معتمد منه على الكتاب، على كتابه ضبطه ضبط كتاب، ضبط سطر لا ضبط صدر، فمثل هذا ذهب بصره عمي أو ضعف بصره أصبح لا يستطيع القراءة، فحينئذ أصبح يحتاج إلى أن يحدث من حفظه، فحصل عنده هذا السوء في الحفظ. هذا الراوي فقد كتبه، ما احترقت لكن فقدها، كما حصل لابن عجلان في اختلاط حديث أبي الأعرج عن أبي، حديث اختلطت على ابن عجلان ما رواه عن أبي هريرة من طريق الله المستعان، هذا هو سوء الحفظ جاكم الآن. نعم، نذكره إن شاء الله. الشاهد أنه يروي عن الابن عن الأبي عن أبي هريرة، ويروي عن الابن عن أبي هريرة، ويروي عن الابن عن رجل عن أبي هريرة، فاختلطت عليه أحاديث الجميع فصارت كلها عنده عن أبي هريرة فتوقف فيه في رواية أبي هريرة، هذا ابن عجلان. فالشاهد هذا عدم كتبه، قالوا السبب أنها طارت بها الريح، جاءت الريح فطارت بهذه الكتب حديث أبي هريرة. نعم، لا لا لا، طارت بحديثه هذا الذي كتبه في الصحف عن أبي هريرة، فجعل الجميع كلها عن أبي هريرة فتوقفوا فيها. لو كانت المشكلة في الأب ها، لكن المشكلة في هذا الرجل الواسطة بينه أحيانا وبين أبي هريرة، هل هذا الحديث جاء من طريقه؟ هذا آخر، باب آخر. نعم، لا لا، ما هو العلاء بن عبد الرحمن، يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتي بلا ثمن بإذن الله. نعم. فالشاهد الذي علم كتبه والذي احترقت كتبه والذي ذهب بصره والذي زاد في الكبر عن السن المعتاد الذي يكون فيه المرء ضابطا حافظا فأصبح ضعيف الحفظ، هذا الحفظ كله عليه إيش؟ سوء الحفظ كله عليه طارئ. فنحتاج حينئذ إلى أن نبحث متى طرأ عليه هذا الطارئ، متى طرأ عليه هذا الطارئ. وهذا الطارئ يسميه علماء الحديث الاختلاط، يسميه علماء الحديث بماذا؟ بالاختلاط. هذا الطارئ يعني هذا السوء في الحفظ طارئة، هذا الطارئ يسميه علماء الحديث بالاختلاط. فينظر متى حدث له هذا الطارئ فساء حفظه، هل بعد ذهاب بصره، هل بعد احتراق كتبه، هل بعد فقد كتبه، هل هو بعد كبر سنه المعين ونحو ذلك من الأسباب التي يرجع العلماء إليه فيها ويعرف حاله فيها. فهذا هو المختلط، هذا المبحث مبحث الاختلاط. والمختلط هذا على قسمين، من كان على هذه الحال فهو على قسمين، أبي سعيد المقبري، أسعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعود إلى الرجل ابن عجلان، قصته مع سعيد ابن أبي سعيد المقبري. فما رواه سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وما رواه سعيد المقبري عن أبي هريرة، وما رواه سعيد المقبري عن رجل عن أبي هريرة، هذه اختلطت عنده فصار يجعلها جميعا كلها عن أبيه عن أبي هريرة. اختلطت عند من؟ عند ابن عجلان. والعلة فيها لو كانت الابن سعيد أو أبوه لا إشكال، لأنه أينما دار الحديث يدور على ثقة، كل واحد من هؤلاء الاثنين من هذين الاثنين ثقة. لكن المشكلة دخول الرجل المبهم، هذا مجهول، ما تقدم معنا بالأمس في المبهمات، المبهم هذا مجهول الحال، فلما دخل أصبح الحديث إيش؟ أصبح الحديث ضعيفا، لأن لا ندري هل هذا مما رواه عن أبيه عن أبي هريرة، أو عن رجل عن أبي عن رجل عن أبي هريرة، أو هو عن أبي هريرة. فدار الحديث الآن على مشكلة فصارت هي العلة. هذا سببه أن محمد بن عجلان يقول فتح كتبه وصحفه فجاءت الريح فطارت عليه بهذه الأحاديث، الصحف التي فيها هذا النوع من الحديث، فاختلط فيه فضعفوه في هذا الجانب. ومن ضعفه في حديث أبي هريرة كله فهذا محل نظر، لكن ما رواه من طريق المقبري عن أبي هريرة في الحقيقة هو الضعيف. والحافظ أطلق في التقريب تضعيفه في جميع حديث أبي هريرة، والحق أن مثل هذا لا يضعف في جميع حديث أبي هريرة، وإنما يضعف فيما كان من طريق المقبري إلى أبي هريرة، أليس كذلك؟ المقبري الابن عن المقبري الأب عن أبي هريرة، نعم، المقبري عن رجل عن أبي هريرة، نعم. فهل يضعف لابن عجلان جميع أحاديث أبي هريرة، ولا يضعف له حديث أبي هريرة من طريق المقبري؟ من طريق المقبري، هذا هو الصواب. فالإطلاق كما هو في التقريب لتضعيفه في جميع حديث أبي هريرة محل نظر، وهذا حصل لكثير من لم يدقق، فأصبح يضعف حديث ابن عجلان في أبي هريرة كله، وليس ذلك بصحيح، إنما يضعف ابن عجلان في حديث أبي هريرة إذا جاء من طريق من؟ المقبري، الابن عن الأب أو الابن عن رجل عن أبي هريرة، فنحن لا ندري هل هذا هو من طريق الأب أو من الابن عن الأب أو من طريق الابن عن رجل عن أبي هريرة، فتوقف هذه الحيثية. وما بقي من الرواة الآخرين عن أبي هريرة من غير المقبري فالحديث فيها على الجادة ولا لا؟ الحديث على الجادة، هذا هو. الآن جاء المثال ولله الحمد. الشاهد نعود بعد ذلك إلى ما؟ إلى المختلف. المختلف على قسمين. القسم الأول من عرف تاريخ اختلاطه سوء حفظه، يعرف الثاني من لم يعرف تاريخ سوء اختلاطه سوء حفظه، سوء حفظه، من لم يعرف تاريخ سوء حفظه يعني اختلاطه. فإذا هذا هذان هما القسمان أو الحالات. حكم الحالة الأولى وهي من عرف تاريخ سوء حفظه، تاريخ اختلاطه، استطعنا أن نميز متى اختلط، فهذا نأخذ بما كان قبل اختلاطه. وما بعد اختلاطه لا يقبل، يتوقف فيه. ويعرف هذا إما بالتاريخ وإما بالرواة، يعرف الاختلاط إما بالتاريخ وإما بالرواة، يقال فلان اختلط سنة كذا، هذا موجود في كتب المختلطين، اختلط سنة كذا، هذا عرف بالتاريخ. أو يقال فلان إذا روى عنه فلان وفلان وفلان فروايتهم صحيحة لأنها قبل الاختلاط، وإذا روى عنه غيرهم فروايتهم ضعيفة لأنها لم ينص عليها عالم أو حافظ بأنها قبل الاختلاط. ومن أظهر الأمثلة في هذا المشهور ابن لهيعة، من أظهر الأمثلة في هذا ابن لهيعة، هذا يعرفه عموم طلبة العلم، عبد الله بن لهيعة. فإذا جاءت هذا الرجل جئت إلى ترجمته وجدته يذكر عنه العلماء أن كتبه احترقت فاختلط بسبب ذلك، وذكروا عددا من الرواة رووا عنه قبل الاختلاط نصوا عليه، وهم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقري وآخرين نصوا عليه. هؤلاء العبادلة الذين رووا عنه روايتهم مستقيمة لما؟ لأنهم ما رووا عنه بعد الاختلاط، إنما قابلوه قبل ورووا عنه قبل أن يختلط. فهذا الصنف من سيء الحفظ من المختلطين الذين تميز حالهم، بمعنى أن عرفنا ما كان قبل الاختلاط وما كان بعد الاختلاط، فنحن نقبل رواية من روى قبل الاختلاط ونرد من روى بعد الاختلاط ونتوقف حتى يأتي له متابع أو شاهد. أما إذا لم يتميز فإنه لا يقبل حديثه مطلقا، بل يتوقف فيه حتى يأتي ما يشهد له. من لم يتميز حديثه لا بتاريخ ولا برواة، ما يقال مثلا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان رووا عنه بعد الاختلاط قبل الاختلاط، ومن عداهم فكلهم بعد الاختلاط، فهذا تميز بالرواة. أو من روى عنه سنة كذا بعد سنة كذا فحديثه ضعيف لأنه روى عنه بعد الاختلاط. هذا مثاله ليث بن أبي سليم، ليث ابن أبي سليم اختلط حديثه جدا ولم يتميز ما قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط. ليث بن أبي سليم مثال لهذا، وهو من لم يتميز حديثه الذي قبل الاختلاط عن حديثه الذي بعد الاختلاط، فهذا يتوقف في حديثه جميعا، لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، وإنما يتوقف فيه حتى إذا جاءنا إما متابع له وإما شاهد، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد من الكلام، قبل وإلا توقف في حديثه. وهؤلاء الرواة يسمون بالرواة المختلطين، وقد كتبت فيهم مصنفات مستقلة، وأجمع ما كتب فيها فيما بين أيدينا كتاب ابن الكيال، المعروف باسم الكواكب النيرات، الكواكب النيرات في من اختلط، في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. ونحن هم من الثقات، أما الضعفاء هم ضعفاء بأمر آخر، أليس كذلك؟ هم ضعفاء بأمر آخر، فالكلام إنما هو في الثقة، نحن نبحث في الثقة لأننا قد يتميز لنا حديثه فنقبل ما تميز نحتاج إليه، فهذا أجمع كتاب. وإلا هناك كتب أخرى مثل الاغتباط، الاغتباط من الغبطة، بمعرفة من رمي بالاختلاط لسبط بن العجم الحلبي، لكن أجمع كتاب فيما أعلم أنا هذا الكتاب الذي ذكرته لكم أولا، الذي هو إيش؟ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. وقيمة هذه الكتب التي كتبت قيمتها مهمة جدا، تختلف عن كتب التراجم التي ترجمت لهؤلاء المختلطين مع غيرهم. لماذا؟ لأن هذه الكتب كتب التراجم العامة كمثل تهذيب الكمال للمزي رحمه الله، وتهذيبه تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، يترجمون لهؤلاء، يذكرون راويا أو راويين من روى، إذا كان الراوي هذا الذي اختلط الذي ساء حفظه تميز من روى عنه، تميز حاله، عرف ما قبل الاختلاط عما بعد الاختلاط، يذكرون ربما له راوي أو راويين. لكن الكتب التي صنفت فيهم خاصة يعتني أصحابها، ومثلها كتاب الكيان، يعتني أصحابها باستيفاء كل الرواة الذين رووا قبل الاختلاط، فنعرف بذلك من طريقهم حديث هذا الذي ساء حفظه، نعرف من روى عنه قبل أن يسوء إيش حفظه. هل فائدة ولا لا؟ فائدة. ومع ذلك هذا الكتاب لما أخرج خدمه الذي أخرجه، الشيخ عبد القيوم في مكة، عبد القيوم عبد رب النبي في مكة، والاسم أنتم ترونه. الشاهد الشيخ عبد القيوم ذيل عليه بذيل أو بذيلين، نسيت أنا الآن، أضاف من فات على المصنف ذكره، فانتفع كل من جاء بهذا الكتاب بعدما أخرجه الشيخ جزاه الله خيرا. فهذا الكتاب من الكتب الجميلة، بل هو أجمع كما قلت لكم ما أعلم في هذا الباب، فيتبين به حينئذ هذا النوع من الضعف وهو سوء الحفظ، فيحتاج طالب الحديث وعالم الحديث إلى مثل هذه الكتب التي صنفت في هذا الفن. يقول المصنف رحمه الله، ومتى توفى؟ يقرأ علينا. ثم قال رحمه الله: ومتى توفى السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل للمجموع. نعم، صار حديثهم لا حسنا لا لذاته، لا لذاته بل للمجموع. هذا الكلام من المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان نوع من أنواع العواضد التي تعرض بها الأحاديث الضعيفة وتشد بها، ألا وهي المتابعات، ألا وهي المتابعات. وسوء الحفظ كما قلنا نوع ضعف، وهو أخف أنواع الضعف كما ذكرنا. فإذا توبع هذا السيء الحفظ تقوى حديثه، بشرط أن يكون المتابع إما فوقه أو مثله، إما فوقه أو مثله. يعني سيء الحفظ الذي ذكرنا الآن المختلق مثلا، المختلق يتابع بمختلق مثله، أو يتابع بصدوق، أو يتابع بثقة، هذا فوقه ولا لا؟ الثقة فوقه والصدوق مثله فوقه. فإذا تابع هذا السيء الحفظ ثقة أو صدوق فإن حديثه إيش؟ يتقوى. حديده يتقوى ويصبح حسنا لغيره. وسميناه حسنا لتقويه، فحسنت حاله بعد أن كانت ضعيفة. الآن المريض إذا بدأ يصح قليلا تسأل عنه كيف حاله، قال له إن شاء الله حاله حسنة، يعني بدأ يصح، بدأ يتعافى. فهكذا هذه الأحاديث الضعيفة من هذا القبيل إذا تابع أصحابها من هو مثلهم أو فوقهم أصبح حسنا، يعني تحسنت حاله، انتقل من ضعف إلى قوة، من ضعف إلى قوة، فهو مريض ثم اشتد تعافى بوجود المتابع، فقيل فيه حسن، تحسنت حاله، قوي من الضعف، فقيل فيه إيش؟ حسن. لكن الحسن هذا ليس لذاته، لأنه ليس نابعا من رجال السند ذاته، الإسناد هذا الحديث، وإنما بسبب شيء خارجي وهو متابعة المتابع المماثل أو فوق، أما دون لا. مثال ذلك، هذا سيء حفظ، هل ممكن أن يشده من اتهم بالكذب؟ هذا لا يمكن، ما يمكن، ما هو مر معنا الآن في الأسباب العشرة التي يطعن فيها بالراوي، الكذب والتهم به، فالمتهم بالكذب هذا هو المتروك، حديثه ضعيف لا يتقوى أبدا، ضعيف جدا. أما الكذاب فحديثه موضوع، البصمة عليه بالوضع واضح، لكن المتهم حديثه إيش؟ حديثه متروك. فلا يمكن أن نقوي حديث سيء الحفظ بمتابعة إيش؟ متروك. وهذا ما يقول فيه العلماء، وجدنا له متابعة لكن لا يفرح بها، يعني لا يستفيد منها، هو ما يستفيد، لما؟ لأنها دون. فالمصنف شرط فيه، وهذا الشرط شرط العلماء، أن يكون المتابع لسيء الحفظ إما مثله وإما فوقه، يعني أقوى منه، إما أن يكون سيء الحفظ مثله، وحينئذ الذي نخشاه من هذا السيء الحفظ انجبر حيث شهد له أو تابعه ذلك المتابع، فعلمنا أن هذا لم يسوء حفظه هنا، لم يسوء حفظه هنا، الحكم العام له أنه سيء الحفظ، لكن حينما يتابعه من هو مثله نعلم أنه لم يسوء حفظه هنا. فإذا تابعه الصدوق أو الثقة فهذا من باب أولى، نتيقن يقينا أنه لم يسوء حفظه هنا، وإن كانت مرتبته أنه سيء الحفظ. فسيء الحفظ قد يحفظ بعض الأشياء أحيانا، أليس كذلك؟ يعني الآن تجد إنسان ساء حفظه، لكن بعض الأشياء يتذكرها، لكن لأنه أصبح العام، الجو العام عندنا هو ضعفه لسوء حفظه، أصبحنا ما نثق بنروية، أليس كذلك؟ الآن يحدثك الذي اختلط أحيانا يكون ضابط لبعض المحفوظات وبعض الحوادث، وأنت مع هذا لا تثق به، تقول والله ما أدري هو الآن ضابط ولا ما هو ضابط، كبر في السن، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ فإذا جاءنا مثله الذي وقع في نفسنا من الظن خف ضعف قليلا، فعلمنا أنه قد جاء هذا المماثل فروى مثله، إذن والله هو كأنه والله صادق، ما أخطأ هنا. فإذا جاءنا الصدوق تقوى زيادة، فإذا جاءنا الثقة تقوى زيادة، أما أن يتابعه المتروك فلا. فإذا لا بد من هذين الشرطين في المتابعة لسيء الحفظ، إما أن يكون المتابع مثل هذا أقل الأحوال، وإما أن يكون أعلى. فسيء الحفظ إما يتابعه مثل سيء حفظ أو يتابعه صدوق أو ثقة، أما متروك لا. وهكذا تتقوى أحاديث هذا المختلط. وقد تقدم نحن معنا المتابعة إما تامة وإما قاصرة، ذكرنا شيئا من ذلك. نعم. والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل، يقول في الألفية. والاعتبار سبرك الحديث هل أنت أيها الباحث تصبر الأحاديث، يعني تفتش وتطلع. الاعتبار هو عملية التفتيش والصبر حتى تقف على المتابعات والشواهد، هذا يسمى اعتبارا. أنت تكتب هذا الحديث تعتبر به، يعني تضعه بين يديك لتنظر هل يوافقه آخر ولا ما يوافقه. فعملية البحث تسمى اعتبار، البحث في الصحاح، في الجوامع، في المسانيد، في المعاجم، في المجالس، في الأمالي، في المشيخات، في الفوائد. نعم، هذه كلها عملية البحث والأجزاء، هذه العملية تسمى اعتبار، يعني أنت تعتبر بهذا وتبحث تبحث تبحث تبحث هل تجد له ما يقويه ولا لا. إذا وجدت ما يقويه فهذا لا يخرج، إما أن يكون متابعا وإما أن يكون شاهدا. فالمتابع والشاهد مما يقوى به حديث هذا الضعيف سيء الحفظ. فإن كانت المتابعة من الراوي زيد للراوي عمرو هذا الضعيف في شيخه، تابع زيد عمرو في شيخه محمد إلى آخر الإسناد، فهذه الرواية المتابعة تامة، تسمى متابعة تامة. فالمتابعة التامة هي أن يتابع الراوي الراوية سيء الحفظ في شيخه ومن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى متابعة إيش؟ تامة، بمعنى أن الذي تابعك زميلك، الذي تابعك هو زميلك في الأخذ عن هذا الشيخ، هذه تسمى متابعة تامة وهي أعلى المتابعات. القاصرة أن يتابع الراوي، هذا الفاعل الراوية، لا بد أن يتقدم الفاعل وجوبا لأنه ما تظهر عليه الحركة، أن يتابع الراوي الراوية في من فوق شيخه، يعني في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه، أو لم يلتقي معه في واحد من الرجال إلا في الصحابي، في الصحابي، فهذه تسمى المتابعة إيش؟ قاصرة، يعني ناقصة. نعم هي تقوي لا شك في ذلك، لكنها قاصرة، سميت قاصرة لأن رتبتها أقل من الرتبة الأولى، أقل من الرتبة الأولى. فإن اختلف الصحابي فالشاهد، فإن اختلف الصحابي فالشاهد. إذا كان هذا الحديث وجدنا له ما يقويه وهو من حديث أبي هريرة، وجدنا له من حديث ابن عباس، فهذا يسمى إيش؟ شاهدا. وسمي شاهدا لأنه شهد لهذا الضعيف بأنه قد أتقن وحفظ، والذي نخشاه من سوء حفظه قد زال فشهد، مأخوذ من قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تشدها. فهنا الذي نخشاه من خطأ هذا زال بتذكيرنا نحن حينما وجدنا شاهد فلان الصحابي الآخر له. فإذا لا بد أن يكون المتابع مثل أو فوق، أما دون لا. ثم إن المتابعة كما قلنا إما قاصر إما تامة وإما قاصرة، فتسمى هذه المتابعة التامة على النحو الذي ذكرنا إذا تابعه في شيخه، وإذا كان لم يتابعه في شيخه وإنما من فوق شيخه كشيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو لم يلتقي مع هذا المتابع سيء الحفظ إلا في الصحابي، فهذه تسمى قاصرة، وسميت قاصرة لقصورها عن الأولى في القوة قليلة، وإن كانت هي جالبة للقوة. فإن اختلف فالصحابي، وعملية البحث والتفتيش هذه كما قلنا لكم تسمى عملية الاعتبار، وهذا الذي يسميه العلماء الاعتبار والشواهد والمتابعات. فالكلمة الاعتبار والشواهد والمتابعات، الاعتبار ليس قسيما للاثنين، ليس قسيما يعني ليس قسما ثالثا بمعنى أن الشاهد كذا والمتابع كذا والاعتبار كذا، لا هو ليس قسم، وإنما هي عملية البحث التي يتوصل بها إلى الوقوف على المتابعة أو الوقوف على الشاهد، هذه تسمى الاعتبار. ولذلك عرفها في الألفية بقوله والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل. فإذا لا بد أن يكون هذا المتابع لسيء الحفظ معتبرا، هذا شرط، لا بد أن يكون معتبرا، والاعتبار لهذا المتابع أن يكون مثل أو فوق، أقل الأحوال أن يكون مثل من تابعه لا ينزل عنه، وأعلاها لا حد له، إما أن يكون صدوقا وإما أن يكون ثقة وإما أن يكون حجة حافظا ضابطا أوثق الناس إلى غير ذلك، وأما أن يكون دون فلا. وهذا لا يجبر فقط سيء الحفظ، بل يجبر الأحاديث الأخرى التي ضعفت بنوع تضعيف خفيف ينجبر إذا جاء لها ما يشهد لها. فمن ذلك المستور الذي تقدم معنا قبل قليل في أول كلامنا، المستور وهو من روى عنه اثنان ولم يوجد فيه توثيق، من روى عنه اثنان ومن لم يوجد فيه توثيق، وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال كما قال المصنف وهو المستور، أليس كذلك؟ فهذا المستور هو من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأتي عن العلماء فيه ما يوجب رد حديثه، يقول فيه الحافظ، فهذا يقول فيه الحافظ إليه الإشارة بمقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. نعود، المستور عرفه الحافظ في مقدمة التقريب بأنه من ليس له من الحديث إلا القليل. نحن ذكرنا بالأمس أن يعني من أسباب يعني الجهالة أنه يقل الآخذون عنه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما ذكرنا هذا بالأمس؟ بسبب عدم اشتهاره وقلة الأخذ عنه لم يأتي، لم يعرفه العلماء، لم يعرفه العلماء، فما وجد فيه إيش؟ تعديل لهم، لكن في الوقت نفسه أيضا ما وجد فيه جرح. فهذا تعرفه الحافظ بقوله من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يأتي عن الأئمة ما يوجب رد حديثه يعني جرح، فإليه الإشارة بمقبول. نعود مرة أخرى نمليه عليكم، يقول من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يأتي فيه عن الأئمة ما يوجب رد حديثه، ما جاء عن الأئمة فيه ما يوجب رد حديثه، يقول فإليه الإشارة بمقبول. قال رحمه الله يعني حيث يتابع، مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، يتوقف في حديثه وحديثه إيش؟ لين ضعيف، وإلا فلين الحديث. فهذا المستور أيضا الذي توقفنا في قبول حديثه كما قلنا لكم التحقيق أنه يتوقف في قبول حديثه، لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا بل يتوقف فيه حتى ينظر هل يوجد ما يصلح لتقويته ولا لا. هذا المستور يتقوى بالمتابع على النحو الذي ذكرنا، ويتقوى أيضا بالشاهد، يتقوى أيضا بالشاهد. وكذلك المرسل، إذا جاءنا حديث مرسل صحيح الإسناد لكنه العلة فيه الإرسال، ضعيف ولا لا؟ ضعيف، ولو صح الإسناد إلى التابعي، لكن انقطع الإسناد، السلسلة هذه انقطعت بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون غير الصحابي. فإذا المرسل هو أن يقول هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التعريف الصحيح للمرسل. المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تعريف من عرف بأنه منه الصحابي سقط، هذا لا يستقيم، لا يستقيم، لأنه إذا كنا جازمين بأن الصحابي هو الذي سقط ما يضر، صح ولا لا؟ إذا جزمنا بأن الساقط هو الصحابي من الإسناد هذا لا يضر الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول. أضرب لكم مثالا، لو جاءنا الإسناد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وما عرفنا هذا الرجل أبدا، هذا المبهم، بل لا نجد له في كتب التراجم ترجمة، وهذا موجود لا نعرف له ترجمة، ويؤتى به في كتب التراجم في المبهمات، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى حديث كذا ويذكرونه، هل هذا يؤثر في الإسناد إذا صح إلى الصحابي؟ ما يؤثر في الإسناد، لأن جهالة الصحابي لا تضر، هو مبهم. لكن لو كان هذا المبهم فوق الصحابي تابعي ولا تابع تابعي، يؤثر ولا لا؟ يؤثر، لأنه احتمال يكون ضعيف واحنا ما عرفنا، فيضعف الحديث بسببه. أما الصحابي فالجهالة به لا تضر. فنحن نقول إن المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك احتمل أن يكون الساقط تابعيا آخر، قد يكون رواه عن تابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الاحتمال قائما كان المرسل ضعيفا بسبب هذه الفجوة، بسبب الانقطاع، ولو صح الإسناد من المصنف إلى هذا التابعي. فإذا المرسل أيضا يتقوى، المرسل أيضا يتقوى، الإسناد المرسل يتقوى بمثل هذه المتابعة. وكذلك أيضا المدلس، يعني حديث المدلس المعروف بالتدليس، إذا قال عن ما صرح بالتدليس بالتحديث، وهذا في من لا بد من تصريحه بالتحديث، من أصحاب المرتبة الثالثة فما فوق عند الحافظ، من أصحاب المرتبة الثالثة فمن فوقهم، من دونهم، معذرة، من أصحاب المرتبة الثالثة فمن دونهم، هؤلاء لا بد من أن يصرحوا بحدثنا. فإذا جاءنا الحديث من طريقهم فإننا نتوقف فيه، لأن هذا التدليس نوع ضعف. فإذا جاء المتابع على الشرط الذي ذكرنا مثله أو فوقه فإنه يكون حسنا حينئذ، لا لذاته بل بالمجموع، يعني الحاصل منه وممن تابعه، بمجموع المتابع والمتابع، المتابع والمتابع، لأن كل واحد من الاثنين يشد الآخر. فهذا فيه رد على من لا يعتبرون بالمتابعات ويحسنون بها. ويعلم به أنهم مخالفون لطريق العلماء، وإذا كانوا كذلك فإننا لسنا بحاجة إليهم. والاعتبار حينئذ بما عليه علماء الأخبار، أما هؤلاء فلا عبرة بهم. وبهذا ينتهي جميع المباحث المتعلقة بالحديث من حيث الإسناد. يعني الكلام على الحديث من نواحي الإسناد انتهى، فالآن سيأتينا الكلام عليه في متونه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ولا تعجلوا، فإن شاء الله يتم. إن شاء الله يتم، لكن أن يتم على شيء إن شاء الله أرضى عنه. وأظن أنني قد فهمت، والحمد لله إخواني فاهمين، لكن زدت إيضاحا، أرجو أن يكون نافعا. هذا المتن مبروك، والشرح عليه مبروك، وهو جامع موجز. وما استفدنا من كتاب كما استفدنا منه، ولذلك كلما قرأته ازددت تلذذا به. قلت المكرر فيه، قال المكرر أحلى، فهذا كلما تكرر كلما ازداد حلاوة، وتشعر عندئذ بلذة وبنشوة. فهذا الكتاب كتاب مبروك، واجعلوه القاعدة لكم في هذا الفن، ومنطلق إذا أردتم مراجعة المطولات، لكن هذا ليكن منكم موضع القلم من أذن الكاتب في هذا الفن. نعم. أشوف هذا السؤال من باب سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. هذا من المغالطة كما يقول علماء البلاغة. نعم. يقول إذا كان، نحن قلنا إذا كان سيء الحفظ يتابع بمتروك لا يتقوى، يقول إذا كان المتروك يتابع بسيء الحفظ. نعم، فما رأيكم؟ المتروك متروك ما يتقوى. نعم، يبقى الحديث سيء الحفظ ضعيف، والمتروك ما استفاد منه، وهو ما استفاد من المتروك، أليس كذلك؟ نعم. هذا يقول في بلادنا، يقول كثير جدا جدا من العوام يلعنون يزيد بن معاوية، يقولون بأن الذهبي أول من لعن يزيد بن معاوية، فما صحة هذا الكلام جزاكم الله خيرا. يزيد بن معاوية خليفة من خلفاء المسلمين، وحاكم من حكام المسلمين، وقد أفضى إلى الله تبارك وتعالى، والسب لا فائدة منه ولا تجني أنت منه شيئا. وإذا كان قد قدم على الله بسيئات، فإنه قدم على رب كريم. وليعلم أن كثيرا مما ينسب إليه لا يصح، مما وضعته الروافض، وهم أكذب خلق الله. ف هذا من ناحية. من ناحية ثانية، قد تكلم على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح أول جيش يغزو القسطنطينية، وكان أول جيش غزاها فيه يزيد بن معاوية. وعلى كل حال، ما يذكر عنه في مسألة القتل للحسين هذا لا يصح، وما يذكر عنه من شرب الخمر هذا لا يصح، وقد أنكره آل البيت وذكروا ذلك. وأما ما يتعلق بحادثة الحرة فالأمر فيها صحيح، لكن ما ذكروه من المبالغات هذا يحتاج إلى إثبات ودونه كثير من النظر. وعلى كل حال، أقول إن الواجب على المسلم أن يحفظ حسناته، ويقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونسأل الله جل وعلا الغفران للجميع. وهذا يسأل يقول: هل يمكن يرتقي الحديث من درجة الضعف إلى درجة الصحيح لغيره بكثرة الطرق والشواهد؟ إذا أردت المتن من طريق فلا، إذا كان من هذه الطريق ضعيف يبدأ لابد أن يكون إيش؟ حسنا لغيره. هذا المتن الذي تريده أنت ما يكون إلا حسنا لغيره، لكن أن تقول الحديث بهذا السند حسن لغيره والمثل في غاية الصحة هذا باب آخر. نعم. وهذا يسأل عن ما معنى قولنا معلوم من الدين بالضرورة، يعني يعرفه كل المسلمين. هذا قد سبق الكلام عليه بالأمس، وهذا نفس السؤال الأول في يزيد. وهذا يسأل يقول: أنا شاب ملتزم لكن أفتقد إلى أسس العقيدة لدي، وأريد أن أتفقه في عقيدتي، فكيف أنمي عقيدتي وكيف أثبتها؟ أولا، بسؤال الله جل وعلا أن يشرح صدرك وأن يمن عليك بالعلم النافع، وثانيا تسلك الطريق بالتعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كما هو كمن هو جاهل. فالتعلم طريقه مفتوح ومتيسر، وعليك بالتعلم على أيدي أهل السنة. هذا يسأل يقول: هل يجوز أن نمد أرجلنا ويكون القرآن أمامنا؟ لا، لا يجوز. قرآن أمام رجلك لا يجوز بحال من الأحوال، هذا يحرم، هذا من الإهانة. نعم، يجب عليك أن ترفعه فوقك أو يكون عن يمينك وتمد رجلك إذا احتجت. هذا قد أجبت صاحبه البارحة، وهذا كذلك قد أجبت صاحبه البارحة. هذا يسأل يقول: ما معنى ما يوافق بدعته يروي الأحاديث الموضوع؟ لا، مثلا إذا جاء أنا شيعي يروي أحاديث في فضائل آل البيت فنحن نتوقف فيه. نعم، لأن نعلم أنهم يكذبون في هذا الباب. نعم، ويتهمون في هذا الباب، فهذا المعنى. وهذا يسأل يقول: يسأل أن ندعو الله له، وأنا أسأل الله له، وكذلك يؤمن إخوتي على أن يرزقه الله الذرية الصالحة. اللهم ارزق أخانا الذرية الصالحة، اللهم أقر عينه بذلك، واجعلهم قرة عين له في الدنيا وفي الآخرة. اللهم استعان. وهذا يسأل عن متابعة سيء الحفظ بالشواهد، حديث صحابي آخر، ماذا لو كان الإسناد فيه شيء؟ ما تبين لي بعد السطر هذا، لعل صاحبه يوضحه ونجيب عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. سيئة حفظ يمشي إن شاء الله، يمشي إذا جاءه من هو أعلى منهم يمشي. نعم الله يبارك فيك وإياكم. شيخ جزاك الله خير، شكر الله.